الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 26 من الكتاب. 9. أن يكون اسم تفضيل النحو علي أفصح القوم خطيبا، إلا إذا كان عاملا في حالين، نحو العصفور مغردا خير منه ساكتا، فيجب تقديم حال المفضل على عامله كما تقدم. 10. أن تكون الحال مؤكدة لعاملها، نحو ولا العدو مدبرا فتبسم الصديق ضاحكا. 11. أن تكون جملة مقترنة بالواو على الأصح، نحو جئت والشمس طالعة، فإن كانت غير مقترنة بالواو جاز تقديمها على عاملها، نحو يركب فرسه جاء خالد، وأجاز قوم تقديمها على عاملها وهي مصدرة بالواو، فأجازوا أن يقال والشمس طالعة شئت، والأصح ما قدمنا. وقد سبق أنه لا يجوز تقديم الجملة المصدرة بالواو على صاحبها أيضا، وأن قوما أجازوا. عنوان 6. حذف الحال وحذف صاحبها، الصفحة 91. الأصل في الحال أنه يجوز ذكرها وحذفها لأنها فضلة، وإن حذفت فإنما تحذف لقرينة، وأكثر ما يكون ذلك إذا كانت الحال قولا أغنى عنه ذكر المقول، كقوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، أي يدخلون قائلين سلام عليكم، وقوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، أي يرفعان القواعد قائلين ربنا تقبل منا. وقد يحذف صاحبها لقرينة كقوله تعالى أهذا الذي بعث الله رسولا، أي بعثه. وقد يعرض للحال ما يمنع حذفها، وذلك في 4 صور. 1. أن تكون جوابا كقولك ماشيا في جواب من قال كيف جئت. 2. أن تكون سادة مسد خبر المبتدأ، نحو أفضل صدقة الرجل مستترا. 3. أن تكون بدلا من التلفظ بفعلها، نحو هنيئا لك. 4. أن يكون الكلام مبنيا عليها بحيث يفسد بحذفها، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وقوله ولا تمشي في الأرض مرحا. ومن هذا أن تكون محصورة في صاحبها أو محصورا فيها صاحبها، فالأول نحو ما جاء راكبا إلا علي، والآخر نحو ما جاء علي إلا راكبا. عنوان 7. حذف عامل الحال، الصفحة 92. يحذف العامل في الحال وذلك على قسمين، جائز وواجب. فالجائز كقولك لقاصد السفر راشدا، وللقادم من الحج مأجورا، ولمن يحدثك صادقا، ونحو راكبا لمن قال لك كيف جئت، وبلى مسرعا في جواب من قال لك إنك لم تنطلق. ومن ذلك قوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، وقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، إلى قوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. والواجب في 5 صور. 1. أن يبين بالحال ازدياد أو نقص بتدريج، نحو تصدق بدرهم فصاعدا أو فأكثر، ونحو: اشتري الثوب بدينار فنازلا أو فأقل أو فسافلا. وشرط هذه الحال أن تكون مصحوبة بالفاء كما رأيت أو بثم والفاء أكثر. اثنان: أن تذكر للتوبيخ، نحو: أقاعدا عن العمل وقد قام الناس، ونحو: أمتواميا وقد جد قرناؤك، ومنه قولهم: أتميميا مرة وقيسيا أخرى. ثلاثة: أن تكون مؤكدة لمضمون الجملة، نحو: أنت أخي مواسيا. أربعة: أن تسد مسد خبر المبتدأ، نحو: تأديبي الغلام مسيئا. خمسة: أن يكون حذفه أي حذف العامل سماعا، نحو: هنيئا لك. عنوان: ثمانية أقسام الحال، الصفحة 94. تنقسم الحال باعتبارات مختلفة إلى مؤسسة ومؤكدة، وإلى مقصودة لذاتها وموطئة، وإلى حقيقية وسببية، وإلى مفردة وجملة وشبه جملة. فالمجموع 9 أنواع وسيأتيك بيانها. عنوان: الحال المؤسسة والحال المؤكدة، الصفحة 94. الحال إما مؤسسة وإما مؤكدة. فالمؤسسة وتسمى المبينة أيضا لأنها تذكر للتبيين والتوضيح، هي التي لا يستفاد معناها بدونها، نحو: جاء خالد راكبا. وأكثر ما تأتي الحال من هذا النوع، ومنه قوله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. والمؤكدة هي التي يستفاد معناها بدونها، وإنما يؤتى بها للتوكيد، وهي 3 أنواع. 1- ما يؤتى بها لتوكيد عاملها، وهي التي توافقه معنى فقط أو معنى ولفظا. فالأول نحو: تبسم ضاحكا، ومنه قوله تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وقوله: ثم وليتم مدبرين. والثاني كقوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا، وقول الشاعر: أصخ مصيخا لمن أبدى نصيحته، والزم توقي خلط الجد باللعب. 2- ما يؤتى بها لتوكيد صاحبها، نحو: جاء التلاميذ كلهم جميعا، قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. 3- ما يؤتى بها لتوكيد مضمون جملة معقودة من اسمين معرفتين جامدين، نحو: هو الحق بينا أو صريحا، ونحو: نحن الأخوة متعاونين. ومنه قول الشاعر: أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، وهل بدارة يا للناس من عاري. عنوان: الحال المقصودة لذاتها والحال الموطئة، الصفحة 95. الحال إما مقصودة لذاتها وهو الغالب، نحو: سافرت منفردا، وإما موطئة وهي الجامدة الموصوفة فتذكر توطئة لما بعدها، كقوله تعالى: فتمثل لها بشرا سويا، ونحو: لقيت خالدا رجلا محسنا. عنوان: الحال الحقيقية والحال السببية. الحال إما حقيقية وهي التي تبين هيئة صاحبها وهو الغالب، نحو: جئت فرحا. وإما سببية وهي ما تبين هيئة ما يحمل ضميرا يعود إلى صاحبها، نحو: ركبت الفرس غائبا صاحبه، ونحو: كلمت هندا حاضرا أبوها. عنوان: الحال الجملة. الحال الجملة هو أن تقع الجملة الفعلية أو الجملة الاسمية موقع الحال، وحينئذ تكون مؤولة بمفرد، نحو جاء سعيد يركض، ونحو ذهب خالد دمعه متحدر. والتأويل جاء راكضا وذهب متحدرا دمعه. ويشترط في الجملة الحالية ثلاثة شروط: واحد، أن تكون جملة خبرية لا طلبية ولا تعجبية. اثنان، أن تكون غير مصدرة بعلامة استقبال. ثلاثة، أن تشتمل على رابط يربطها بصاحب الحال. والرابط إما الضمير وحده كقوله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وإما الواو فقط كقوله سبحانه لئن أكله الذئب ونحن عصبة، وإما الواو والضمير معا كقوله تعالى خرجوا من ديارهم هم ألوف. عنوان الحال شبه الجملة، الصفحة 96. الحال شبه الجملة هو أن يقع الظرف أو الجار والمجرور في موقع الحال، وهما يتعلقان بمحذوف وجوبا تقديره مستقرا أو استقرا، والمتعلق المحذوف في الحقيقة هو الحال، نحو رأيت الهلال بين السحاب، ونحو نظرت العصفور على الغصن. ومنه قوله تعالى فخرج على قومه في زينته. عنوان فائدة جليلة، إذا ذكر مع المبتدأ اسم وظرف أو مجرور بحرف جر وكلاهما صالحان للخبرية والحالية، فإن تصدر الجملة الظرف أو المجرور فالمختار نصب الاسم على الحالية وجعل الظرف أو المجرور خبرا مقدما، نحو عندك أو في الدار سعيد نائما، ونحو عندك أو في الدار نائما سعيد، لأنه بتقديمه يكون قد تهيأ للخبرية، ففي صرفه عنها إجحاف، ويجوز العكس. وإن تصدرها الاسم وجب رفعه وجعل الظرف أو المجرور حالا، نحو نائم عندك أو في الدار سعيد، ونحو نائم سعيد عندك أو في الدار. وإن تصدرها المبتدأ فإن تقدم الظرف أو المجرور على الاسم جاز جعل كل منهما حالا والآخر خبرا، نحو سعيد عندك أو في داره نائما، أو تقول نائم. وإن تقدم الاسم على الظرف أو المجرور فالمختار رفع الاسم وجعل الظرف أو المجرور حالا، نحو سعيد نائم عندك أو في داره. ويجوز العكس وهو قليل في كلامهم، فتقول سعيد نائما عندك أو في داره. ومنع الجمهور نصب الاسم في هذه الصورة، وأجازه ابن مالك مستندا إلى قراءة الحسن البصري والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، بنصب مطويات على الحال وجعل بيمينه خبرا عن السماوات. وإلى قراءة من قرأ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، بنصب خالصة على الحال وجعل لذكورنا خبرا عن ما الموصولية. والقراءتان شاذتان لكن فيهما دليل على الجواز، لأنه ليس معنى شذوذ القراءة أنها غير صالحة للاحتجاج بها عربية. فإن لم يصلح الظرف أو المجرور بالحرف للخبرية بحيث لا يكون مستغنى عن الاسم لأنه لا يحسن السكوت عليه، تعينت خبرية الاسم وحالية الظرف أو المجرور، نحو فيك إبراهيم راغب، ونحو إبراهيم فيك راغب، إذ لا يصح أن تستغني هنا عن الاسم فتقول إبراهيم فيك. عنوان الحال المفردة، الصفحة 98. الحال المفردة ما ليست جملة ولا شبهها، نحو قرأت الدرس مجتهدا وكتباه مجتهدين وتعلمناه مجتهدين. عنوان 9 واو الحال وأحكامها. واو الحال ما يصح وقوع إذ الظرفية موقعها، فإذا قلت جئت والشمس تغيب صح أن تقول جئت إذ الشمس تغيب، ولا تدخل إلا على الجملة كما رأيت، فلا تدخل على حال مفردة ولا على حال شبه جملة. وأصل الربط أن يكون بضمير صاحب الحال، وحيث لا ضمير وجبت الواو، لأن الجملة الحالية لا تخلو من أحدهما أو منهما معا. فإن كانت الواو مع الضمير كان الربط أشد وأحكم. وواو الحال من حيث اقتران الجملة الحالية بها وعدمه على 3 أضرب: واجب وجائز وممتنع. عنوان متى تجب واو الحال، الصفحة 98. تجب واو الحال في 3 صور: 1. الأولى أن تكون جملة الحال اسمية مجردة من ضمير يربطها بصاحبها، نحو جئت والناس نائمون، ومنه قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، وقوله: أيأكله الذئب ونحن عصبة، وتقول: جئت وما الشمس طالعة. 2. أن تكون مصدرة بضمير صاحبها، نحو جاء سعيد وهو راكب، ومنه قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. 3. أن تكون ماضية غير مشتملة على ضمير صاحبها، مثبتة كانت أو منفية، غير أنه تجب قد مع الواو في المثبتة، نحو جئت وقد طلعت الشمس، ولا تجوز مع المنفية، نحو جئت وما طلعت الشمس. عنوان متى تمتنع واو الحال، الصفحة 99. تمتنع واو الحال من الجملة في 7 مسائل: 1. أن تقع بعد عاطف، كقوله تعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. 2. أن تكون مؤكدة لمضمون الجملة قبلها، كقوله سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب فيه. 3. أن تكون ماضية بعد إلا، فتمتنع حينئذ من الواو وقد مجتمعتين ومنفردتين، وتربط بالضمير وحده، كقوله تعالى: ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ولا عبرة بشذوذ من ذهب إلى جواز اقترانها بالواو تمسكا بقول الشاعر: نعم امرأ هرم لم تعر نائبة إلا وكان لمرتاع بها وزرا، أو إلى جواز اقترانها بقد تمسكا بقول الآخر: متى يأتي هذا الموت لم يلف حاجة لنفسي إلا قد قضيت قضاءها، لأن ذلك شاذ مخالف للقاعدة وللكثير المسموع في فصيح الكلام منثوره ومنظومه. 4. أن تكون ماضية قبل أو، كقول الشعر: كل الخليل نصيرا جار أو عدلا، ولا تشح عليه جاد أو بخلا. 5. أن تكون مضارعية مثبتة غير مقترنة بقد، وحينئذ تربط بالضمير وحده، كقوله تعالى: ولا تمن تستكثر، ونحو جاء خالد يحمل كتابه. فإن اقترنت بقد وجبت الواو معها، كقوله تعالى لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. ولا يجوز الواو وحدها ولا قد وحدها، بل يجب تجريدها منهما معا أو اقترانها بهما معا كما رأيت. 6. أن تكون مضارعية منفية بما، فتمتنع حينئذ من الواو قد مجتمعتين ومنفردتين وتربط بالضمير وحده، كقول الشاعر عهدتك ما تصبو وفيك شبيبة فما لك بعد الشيب صبا متيما، وقول الآخر كأنها يوم صدت ما تكلمنا ظبي بعسفان ساج الطرف مطروف. وأجاز بعض العلماء اقترانها بالواو نحو حضر خليل وما يركب، وليس ذلك بالمختار عند الجمهور، والذوق اللغوي لا يأباه. قال السيوطي في همع الهوامع والمنفي بما فيه الوجهان أيضا نحو جاء زيد وما يضحك أو ما يضحك. 7. أن تكون مضارعية منفية بلا، فتمتنع أيضا من الواو وقد مجتمعتين ومنفردتين، كقوله تعالى وما لنا لا نؤمن بالله، وقوله ما لي لا أرى الهدهد، وقول الشاعر لو أن قوما لارتفاع قبيلة دخلوا السماء دخلتها لا أحجب. وأجاز قوم اقترانها بالواو لكنه بعيد عن الذوق اللغوي، قال ابن الناظم وقد يجيء أي المضارع المنفي بلا بالضمير والواو، فإن كانت منفية بلم جاز أن تربط بالواو والضمير معا كقوله تعالى أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، وقول النابغة الذبياني الشاعر سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. وجاز أن تربط بالضمير وحده كقوله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وقول الشاعر كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم. فإن خلت من الضمير وجب ربطها بالواو نحو جئت ولم تطلع الشمس، ولا يجوز تركها، ومنه قول الشاعر ولقد خشيت بأن أموت ولم تضر للحرب دائرة على ابني ضمضم. وإن كانت منفية بلما فالمختار ربطها بالواو على كل حال، كقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وقول الشاعر أشوقا ولما يمضي لي غير ليلة فكيف إذا خب المطي بنا عشرا، وقول غيره إذا كنت مأكولا فكن خير آكل وإلا فأدركني ولما أمزقي. وأجاز النحاة ربطها بالضمير وحده نحو رجعت لما أبلغ مرادي، والمختار أن تربط بالواو والضمير معا لأنها لم ترد في كلام العرب إلا كذلك، وإنما جوز النحاة ترك الواو معها قياسا على أختها لم لا سماعا، والنفس غير مطمئنة إلى هذا القياس لأن الذوق اللغوي يأباه. قال ابن مالك والمنفي بلما كالمنفي بلم في القياس إلا أني لم أجده إلا بالواو. عنوان متى تجوز واو الحال وتركها، الصفحة 300. يجوز أن تقترن الجملة بواو الحال وألا تقترن بها في غير ما تقدم من صور وجوبها وامتناعها، غير أن الأكثر في الجملة الاسمية مثبتة أو منفية أن تقترن بالواو والضمير معا، فالمثبتة كقوله تعالى خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، والمنفية نحو رجعت وما في يدي شيء. وقد تربط مثبتة أو منفية بالضمير وحده، فالمثبتة كقوله تعالى قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وقول الشاعر ولولا جنان الليل ما آب عامر إلى جعفر سرباله لم يمزق. وتقول جاءني علي وجهه متهلل وكر خالد كأنه أسد، والمنفية كقوله تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه. ولا يشترط لاقتران الجملة الاسمية بالواو عدم اقترانها بإلا، كما توهم بعض أصحاب الحواشي سامحهم الله، فإن ذلك ثابت في أفصح الكلام. قال تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، وهذا الشرط إنما هو للجملة الماضية فقط كما علمت. وأما الجملة الاسمية فقد تقترن بهما معا كما رأيت، وقد تقترن بإلا وحدها كقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. أما الجملة الماضية الحالية فإن كانت مثبتة فأكثر ما تربط بالضمير والواو وقد معا كقوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. وأقل منه أن تربط بالضمير وقد فقط دون الواو كقول الشاعر وقفت بربع الدار قد غير البلا معارفها والساريات الهواطل. وأقل من هذا أن تربط بالضمير وحده دون الواو وقد كقوله تعالى هذه بضاعتنا ردت إلينا، وقوله أو جاءوكم حصرت صدورهم، ومنه قول الشاعر وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. وأقل من الجميع أن تربط بالضمير والواو فقط دون قد كقوله تعالى قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، وقوله أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وإن كانت منفية امتنعت معها قد، فهي تربط غالبا بالضمير والواو معا نحو رجع خالد وما صنع شيئا، وقد تربط بالضمير وحده نحو رجع ما صنع شيئا. فإن لم تشتمل الجملة الماضية مثبتة كانت أو منفية على ضمير يعود إلى صاحب الحال ربطت المثبتة بالواو وقد والمنفية بالواو وحدها وجوبا كما سبق. وأما الجملة المضارعية الحالية فقد تقدم حكمها مثبتة ومنفية في الكلام على المواضع التي تمتنع فيها واو الحال من الجملة فراجع. انتهى الوجه الأول.